يا سندي وعزي وفخري يا إلهي يا قوت قلبي يا حبيبي ونصيبي وحدك يا أبويا الحنون من زيك يا سندي وعزي وفخري يا إلهي يا سندي حماي.